واترك الباقي الباقي علي ورهم انك معايا تمشي ودينك ودينك بداي عطني من وقتك من وقتك شوي واترك الباقي الباقي علي ورهم انك معايا تمشي ودينك ودينك بداي يا ما فينا يحاولون خلهم بس يحكون مهما فينا يفرقون انت ما ترضى علي انت ما ترضى علي يا ما فينا يحاولون خلهم بس يحكون مهما فينا يفرقون انت ما ترضى علي انت ما ترضى علي حبي لك يا قلب يا قلبي كبير مهما عني تروح تبقى عشير لو يجي غيرك بدالك يبقى في عيني في عيني صغير حبي لك يا قلب يا قلبي كبير مهما عني تروح تبقى عشير لو يجي غيرك بدالك يبقى في عيني في عيني صغير شوي واترك الباقي الباقي علي ورهم انك معايا تمشي ودينك ودينك بداي عطني من وقتك من وقتك شوي واترك الباقي الباقي علي ورهم بس يا حبيبي تمشي ودينك